السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال عن علقمة في قوله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصبر كما علمنا في الليلة الماضية، الصبر معناه لغة الحبس والمنع، ومعناه شرعا حبس اللسان عن التشكي والقلب عن الجزع والجوارح عما حرم الله من العبث في نتف الشعر أو تمزيق الثياب أو ضرب الوجه ونحو ذلك عند المصائب. فإن الصبر دليل على قوة الإيمان، والصابرون كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر أنواع ثلاثة، أقسام الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وذلك أن تعمل بالطاعات وتتلذذ بها ولو كان فيها صعوبة ومشقة على النفس، لأن الأجر على قدر المشقة، كالصيام في الحر والصلاة والوضوء في في الليالي الباردة، وما يحصل على الإنسان من زحام أو مشقة الطريق في حج أو عمرة ونحو ذلك. فكلما شق فعل الطاعة وصبر الإنسان واحتسب ووجد في ذلك لذة ورغبة في الخير، لأنه يعلم أنه يعمل لله، فكلما فعل ذلك زاد إيمانه. وصبر عن المعاصي بأن تمنع النفس عن الشهوات المحرمة، لأن الإنسان له أعداء ثلاثة: إن غلبهم نجا، وإن غلبوه هلك، شيطانه وهواه والنفس الأمارة بالسوء. فإن عانك الله عليهم وتركت المعاصي والشهوات المحرمة نجوت وأفلحت، وهذا يحتاج إلى صبر ومنع للنفس عما حرم الله خوفا من الله، كما جاء في الحديث من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، تركها وابتعد عنها خوفا من الله ومن عذابه، فهذا دليل على قوة إيمانه وصبره عن المعاصي لتركه الشهوات المحرمة التي توقعه بالهلاك، لأن النار محفوفة بالشهوات، وأكثر ما يوقع الإنسان في النار لسانه وفرجه. النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على الأقدار والمصائب المؤلمة، وهو المقصود من هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن جميع النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله إنما تدل على ذلك. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني من حين ما تعلم بالمصيبة ما يظهر منك جزع أو تشكي أو عبث، من حين ما تعلم بالمصيبة تقول الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله عز وجل قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أولئك لهم عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإنما مثل ما تقدم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أما إذا عبثت وصرخت وفعلت بعد ذلك ترجع تقول صبرنا إن شاء الله واحتسبنا، لا ما صبرت ولا احتسبت. صبر من حما يعلم الإنسان بالمصيبة، سواء في نفسه في ماله في أهله، يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء يده بمقدار، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هذا الذي يحصده ما وعد الله به الصابرين. وإنما الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني سائر الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن الصبر لا، الصبر من غير حساب، إنما فالصابر أجرهم بغير حساب. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا أخذ له حبيب من أهله وصبر واحتسب وحمد الله واسترجع، إذا صعدت الملائكة إلى الله عز وجل يسألهم وهو أعلم عز وجل. وإن من باب التقرير أخذتم حبيب عبدي من الدنيا فماذا قال؟ يقولون يا ربنا حمدك واسترجع، يعني ما تسخط ولا جزع. فيقول عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سميت هذه الأمة الحمادون لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء. تأتي الإنسان على سريره مريض، كيف أنت يا فلان؟ الحمد لله بخير. وهذه ميزة لهذه الأمة ولله الحمد. قليل الذي تجده ما عنده إلا أنين وتشكي، ويظهر منه عدم الصبر وعدم الرضا، ولكن ما قدر الله لا بد أن يكون. رضيت أم سخطت؟ لكن إذا رضيت وصبرت واحتسبت أجرت، فإن جزعت حرمت. أما الأمر ماضي، سواء رضينا أم سخطنا، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لأن المصائب مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ كما كتب كل شيء قبل أن يخلق الله أي شيء، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، معلوم ومقدر ومكتوب، لا يبدل القول، وما قدر الله لا بد أن يكون. أما قوله تعالى ومن يؤمن بالله فيهدي قلبه، علقمة رحمه الله فسرها بأنه المؤمن إذا أصابته مصيبة يعلم أنها من عند الله، المقدر للمصائب هو المقدر للنعم والخيرات، هو النافع الضار وهو المتصرف، يعلم أنها من عند الله، فما عند الله لا بد أن نرابه. هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعني يوقن ويؤمن أن الله هو المقدر لها، وما دام أن الله هو المقدر وأنه ما شاء الله كان، فمن الواجب ومن كمال الإيمان أن ترضى وتحتسب وتحمد الله ولا يظهر منك أي جزع أو تضجر، لأنك إن رضيت أجرت وإذا جزعت تحرم من الأجر، والمصيبة ماضية ما قدر الله لا بد أن يكون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يوفقه للصواب، للرضا بالقضاء والقدر وعدم الجزع، وذلك يدل على كمال الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث اشتمل على خصلتين كانتا في الجاهلية، وهما من خصال الكفر الأصغر، ولا تزال عند بعض الناس حتى الآن، عند بعض الناس اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من خصال الكفر، الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، الطعن بالنسب والنياحة على الميت. الطعن بالنسب هو أن تقول إنسان: أنت لست ابن فلان، أو لست من القبيلة الفلانية، وأنت تعرف أنك كذاب، وتعرف أنه من القبيلة أو أبوه فلان، ولكنك أردت أن تسيء إليه، وبهذا تقذف أمه وتتهمه بأنه ليس معروف النسب، وهي كبيرة من كبائر الذنوب ومن خصال الكفر الأصغر، لأنها تكون سبب في التفرقة بين المسلمين وإيجاد البغضة والحقد بينهم. معلوما أنه إذا قذفك، إذا قذف أمك، أنكر نسبك، فستبغضه وتحذره وتبتعد عنه، دام أنه يعلم نسبك ويعلم أنك فلان ابن فلان ثم ينكر ذلك، هذه مسبة. فهذا مما يورث البغضة والحقد والغل بين المسلمين. ولذلك عدة من خصال الكفر، وهي من أفعال الجاهلية التي لا يزال بعض الناس ملازما لها. الطعن بالنسب. الثانية النياحة على الميت، والنياحة رفع الصوت بالبكاء والصراخ مع تعداد محاسن الميت، فكأنك تسب الله في ذلك حينما تقول وجب له وحامياه وسنداه ومطعماه وكاسياه إلى آخره، فكأن الخير بيد هذا الإنسان الذي مات، فأنت تنعاه وتصيح وتبكي ومن شدة الحزن ما عرفت تصبر ولا تحمل حتى تؤجر، بل ذهبت تسب من أصابك حينما تجزع، فكأنك تسب من أصابك بهذه المصيبة. إذن عليك أن تفكر وتعلم أن المصائب ما تأتي إلا بقضاء الله وقدره، وأنه ما شاء الله كان، رضينا أم أبينا، وما لم يشأ لم يكن. فالنياحة إذن هي رفع الصوت بالبكاء على الميت مع تعداد محاسنه، كأنك تقول إن الذي يكسوك أو يطعمك أو يساندك في الشدائد، فكأنك تقول هو الذي مات. والذي يقدر المصائب والذي يقدر الأمور هو الله عز وجل، هو حي لا يموت، ولكن تصيبنا المصائب امتحانا واختبار، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا نلزم قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يوفقه للخير، للرضا بالقضاء والقدر، للصبر على مرارة المصيبة وحرارتها. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت. كانوا في الجاهلية قد يوصي بعضهم بعضا، يوصي أهله، أو ربما يقول أسمعوني ماذا ستقولون من النياحة من الندب إذا مت. ولذا ورد أن الميت قد يعذب ببكاء أهله عليه، وليس البكاء ذرف العين وحزن القلب، هذا لا يؤاخذ الله عليه، هذه تكون نتيجة رحمة يجعلها الله في قلب المؤمن إذا فقد أحدا أو شيئا يهمه. الرسول عليه الصلاة والسلام بكى لما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام وهو صغير، قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. إذن ليس المؤاخذة على ما يحصل من حزن القلب ودمع العين، هذه لا بد أن تكون إلا إذا كان قلبك أقسى من الحجر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بكى عند فراق ابنه وعند فراق ابن بنته قال له الصحابة: حتى أنت يا رسول الله؟ ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يجعل الله في قلبي من شاء، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. هذه لا بأس به، إنما الذي واخذ الله عليه عبث اليد وصوت اللسان في التنفيذ، يعني في تنفيذ ما عمله الشيطان على الإنسان الذي لم يرضى وكان جزعا. أما المؤمن الصادق يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال: على من فعلها الوعيد الشديد، ليس منا، هذا وعيد شديد. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فعل كذا وكذا، يعني ليس على منتنا، ليس على سنتنا، ليس على الطريقة الصحيحة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن ينهجها، ليس منا. نحن المفروض علينا أننا نصبر ونتحمل ونرضى ونسلم، لكن من فعل هذه الخصال فليس على طريقتنا الصحيحة. ليس منا من ضرب الخدود، يعني يضرب وجهه أو يضرب جسمه عند حلول المصيبة، هذا منكر ومخالف لكمال الإيمان. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، كذلك الجيب مدخل الرأس من الثوب، فإذا حصلت مصيبة شقت جيبها وصرخت. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، سواء ضربت خدك أو ضربت خدها أو مزقت شعرها أو شقت ثيابها، فاحذر من هذا الوعيد. لا تتصف بأي صفة اشتمل عليها هذا الحديث. ليس منا من ضرب الخدود، يعني هذا من أفعال الجاهلية، ليس من أفعال المؤمنين ضرب الخدود وشق الجيوب، مزق ثوبه أو تمزق ثوبها وتصرخ وتقول: وا مصيبته، يا ولته، وا ثبوراه، وا حامياه، وا كاسياه، إلى آخره. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية يعني بالويل والثبور عند المصيبة، ومصيبته، يا ويلتاه، ونحو ذلك. هذه دعوى الجاهلية. إذن واجبنا نحو هذا الحديث أن نترك هذه الخصال ونستبدلها بالصبر والاحتساب والرضا بالقضاء والقدر. هذا واجب المؤمن، دعوة بدعوة الجاهلية، إما أنه بالويل والثبور عند حلول المصيبة، أو أنه دعا بدعوى الجاهلية حينما يتعصب للمذاهب والقبائل ويدعي أنه مع قبيلته سواء على صواب أو خطأ. فليس من شأن المؤمن أن يكون مع المغلوب سواء كان على حق أو على باطل، كما في الحديث إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. إذا برئ الله منك فماذا بقي لك في حياتك؟ برئ من الحالقة التي تحلق أو تنتف شعره عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالصراخ، والشاقة التي تنشق ثيابها أيضا. فالله برئ من هذه الأشياء، من هذه الصفات، لأنها تدل على عدم الرضا بالقضاء والقدر. وإذا برئ الله منك فماذا بقي لك من حياتك؟ إذا برئ الله منك فأنت من الهالكين. هذا الحديث مع الحديث الذي معنا متلازمان، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا يقول إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، فكلاهما فيهما التحذير من ما يفعله بعض الجاهلية عند حلول المصيبة. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث أيضا يدل على عظم شأن الصبر والتحمل في مرضات الله ورضاء بقضائه وقدره، وأنه من علامة الإيمان. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا حصل منك شيء، حصل منك ذنب من الذنوب، فقد يعاقبك الله عليه في الدنيا، إما بحد أو بعقوبة من الله تنزل بك مرض وغيره حتى يكون مقابل لهذا العمل الذي ارتكبته وهو عدم الرضا بالقضاء والقدر. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إذا كان المؤمن حينما تصيبه المصيبة يرضى ويسلم ويحتسب ويصبر، فهذا دليل على أن الله أراد به خيرا وكفر عنه ذنوبه بما أصابه به من المصائب، إما في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في أي شيء يحبه. وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من أي شيء مصيبة كبيرة أو صغيرة إلا كفر الله عنه بها من سيئاته. ما يصيب الإنسان من نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه يعني من ذنوبه. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أراد الله أنه يسلمهم العذاب الآخرة عجل له العقوبة في الدنيا لتكفر عنه سيئاته في مرض، في نقص مال، في شيء يحدث على الإنسان في أهله، أي شيء يؤلمه. أما إذا أراد الله أن ينتقم من العبد في الآخرة فإنه يمسك عنه يعني المصائب تكون أخف من غيره، قد لا يصيبه شيء، فربما أصيب بالغرور وتمادى زيادة فإذا غفل أخذه الله على غره. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه يعني لم يعاقب عليه في الدنيا، ما أصابه بمصيبة في الدنيا حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يلقى ربه وذنوبه على ظهره حتى يعاقب عليها في الآخرة. ومعلوم أن عذاب الدنيا وإن طال فهو أهون من عذاب الآخرة وإن قصر، لأن عذاب الآخرة في النار، أما عقوبة الدنيا تكون إما في مرض وإلا في نقص في مال أو في أهل ونحو ذلك. إذن علامة رضا الله عن العبد أن يعجل له العقوبة في الدنيا حتى يصبر ويرضى ويسلم فيؤجر وتكفر عنه سيئاته. وأما إذا تمادى الإنسان في معاصيه والنعم تتتابع عليه معناه أن الله عجل، أن الله أجل عذابه على ذنوبه في الآخرة. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنوبه يعني ما أصابته شيء من المصائب التي تؤلمه. حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يلقى ربه وذنوبه على ظهره. إذن إذا أصابك شيء فإياك أن تجزع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كل ما عظمت المصيبة وعظم الصبر عليها عظم الأجر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فالأجر على قدر المصيبة والصبر عليها. إن من عظم الجزاء، إن عظم الجزاء من عظم البلاء. الجزاء مقابل هذه المصيبة، فإذا رضيت واحتسبت وصبرت وحمدت الله على ذلك فلعل ذلك يكفر عنك هذه المعاصي بهذه المصائب التي قد تصيبك. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، هذا واضح. كلما عظم البلاء عظم الجزاء. إذا كنت صابرا محتسب راضيا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم يعني بالمصائب ليصبروا ويحتسبوا فيثابوا وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي يعني بالمصائب بالقضاء والقدر ولم يجزع فله الرضا يعني من الله ومن سخط يعني جزع ولم يرضى بهذه المصيبة وليس عنده احتساب ولا تحمل فإنه يعاقب عليها في الدنيا وفي الآخرة. ومن سخط فله السخط يعني من سخط المصيبة ولم يرضى بها ولم يحتسب له السخط من الله والمصيبة ماضية وليس لك إلا ما قدمت. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، يعني في الباب مسائل يعني فوائد وأحكام استخرجت واستنبطت من الآية والأحاديث. وأول هذه المصائب بيان معنى الآية وقد تقدم أنه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم يقينا أنها من عند الله فإذا علم أنها من عند الله وجب عليه أن يصبر ويرضى فإن فعل ذلك فله الرضا من الله و يثاب على هذه المصيبة. أما إذا سخط ولم يرضى فإنه ينال العقاب والعقوبة يحرم من الأجر، إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. ولما أصابت المصيبة امرأة توفي زوجها أو حبيبها ومر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي عند القبر ونصحها ولم تقبل النصح تركها فقيل له ويحك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصبر يعني ينصحك ويحثك فجاءت إليه مسرعة تقول يا رسول الله والله ما عرفتك قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن فالصبر سلاح المؤمن وامتحانه، فإن نجح بالصبر والتحمل والرضا بالقضاء والقدر وعدم الجزع فهو من المفلحين، فإن سخط أو جزع فهو من الهالكين. نعم. قال الثاني أن هذا من الإيمان بالله. نعم، كون يرضى بالقضاء والقدر ويسلم أمره لله ولا يكون عنده أي جزع فهو دليل على كمال الإيمان، لأن الله عز وجل يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن إيمانا جازما يوفقه يوفق قلبه للاحتساب والرضا بالقضاء والقدر وعدم الجزع. نعم. قال الثالثة الطعن في النسب. نعم، يعني تحريم الطعن بالنسب، لأنك إذا طعنت بنسب إنسان فسيبغضك وينقم عليك ولا يريد ولا يحب لك الخير مهما كان. نعم. قال الرابع شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم شدة العقوبة وعيد، لأن هذه الأفعال تعبر عما في القلب من الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهل، فكونه يقول ليس منا هذا أكبر وعيد. نعم. قال الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. هو أن الإنسان يصبر ويتحمل ولا يجزع عند المصيبة، هذا دليل على أن الله أراد به خيرا. أما إذا جزع وتسخط ولم يرضى بالقضاء والقدر فإنه دليل على أن الله أراد به غير ذلك، أو أيضا عجل له العقوبة في الدنيا دليل على أن الله أراد به خير، فإن أمسك عنه ولم يعاقبه إلا في الآخرة فإنه أيضا دليل على إذا لم يصبر على المصيبة وجزع فإنه دليل على أن الله عز وجل لم يرضى عنه لأنه لم يرضى هو بالقضاء والقدر. نعم. قال السادسة: إرادة الله به الشر. نعم، إذا أنه لم يرضى بالقضاء والقدر، فإذا أراد الله عز وجل أن يعاقبه في الآخرة أمسك عنه، يعني لم يصبه بالمصائب التي تؤلمه فبقي ذنبه عليه فيلقى الله وذنوبه عليه فيعاقب عليها في الآخرة. فلو أن الله أراد به خيرا عاقبه في الدنيا على ذنوبه بما يصيبه من شيء يؤلمه بنفسه وبماله وبأهله، ثم يصبر ويحتسب فيرضى الله عنه عز وجل ويكفر عنه ذنوبه، كما في الحديث أنه ما يصيب الإنسان من نصب ولا نصب حتى الشوكة إلا كفر عنه منها كفر عنه بها من ذنوبه. نعم. قال السابعة: علامة حب الله للعبد. علامة حب الله للعبد أن الله عز وجل يعجل له العقوبة فتؤلمه في الدنيا فيرضى ويصبر ويحتسب فيسلم من عذاب الله في الآخرة، إذا قدم على الله يكون قد طهره الله عز وجل فتبقى له حسناته ومحيت عنه سيئاته بسبب صبره على ما أصابه مما يؤلمه. نعم. قال الثامنة: تحريم السخط. تحريم السخط. نعم، السخط يعني التسخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر، هذا محرم. وإذا لم ترضى وسخط فماذا تستفيد؟ من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وإذا كان له السخط معناه أنه سيعذب عليه. نعم. قال التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. ثواب الرضا بالبلاء بمعنى أن الإنسان إذا رضي بما أصابه الله ولم يجزع فإن الله يرضى عنه، من رضي فله الرضا من الله، وبالعكس من سخط فله السخط، إذا تسخط وجزع فإن جزاءه أن يسخط الله عليه. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل: ما هي الأسباب لتحصيل الصبر؟ الأسباب لإيش؟ لتحصيل الصبر. الأسباب هو قوة الإيمان، إذا كان الإنسان عنده قوة إيمان وحسن ظن بالله وتحمل وعدم جزع، فهذا هو الذي يؤدي إلى قوة الصبر، وقوة الصبر يدل على كمال الإيمان. يقول السائل: كيف يكون العبد شاكرا لله عز وجل؟ إذا استعان بنعم الله على طاعته وأثنى على الله بلسانه واعتقد بقلبه أن هذه النعم كلها من عند الله، فمعناه أنه شاكر. هذه أركان الشكر: الثناء على الله باللسان، والاعتقاد بالقلب أن الله هو المنعم الحقيقي والمتفضل بهذه النعم أولا وآخر، ثم استعان بهذه النعم على طاعة الله ولم تحمله على الأشر والبطر والغفلة عن طاعة الله. نعم. يقول السائل: شاب خطب فتاة من عائلة مسحورة وهي أيضا مسحورة، والخاطب لا يعلم بذلك، فهل أعلمه بذلك حتى إن لم يسألني هو؟ إذا كان يعلم الواسطة أن في هذه العائلة عيوب وفي البنت عيوب لا يمكن أن تحتمل ولا تطاق، وأنها ستكون قادحة في هذا، فهذا خائن لأمانته، وغاش لمن أوصاه وأمره بأن يخطب له. يقول: ليس واسطة لكنه يقول لا ليس واسطة لكنه يعلم أن هذه العائلة والفتاة مسحورة. مستورة؟ مسحورة. مسحورة. يقول: هل أخبره؟ إذا كان يعلم يجبا وجوبا أن يعلم، لأن هذا من النصح للمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. يجب أن تنصح له، سواء طلب منك النصح أو لم يطلب، ما دامك تعرف أنه لو عمل هذا الشيء فإن عليه خطر وضرر وسكت، فأنت غاش له وخائن للأمانة ولم تنصح. والدين النصيحة. يقول السائل: كيف يكون العبد صادقا دائما مع الله؟ إذا حافظ على طاعة الله وتجنب معاصيه رجاء فيما عنده وخوفا من عذابه، فهو صادق مع الله. يقول السائل: يقول هل تسمحون بتصويركم؟ لا أسمح بتصويري أبدا، أسمح بتسجيل الصوت إذا كان يرى أنه سيستفيد منه، أما التصوير فهو لا يستفيد منه ولا أسمح به. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يأخذ من حاجبه إذا ازداد حتى أصبح قد يؤثر على رؤيته؟ إيش؟ هل له أن يأخذ من شعر حاجبه إذا ازداد كثيرا؟ إذا كان يؤذي عينه، إذا كان يؤذي فالمؤذي يزال، وما لا يؤذي فلا ينبغي له أن يتعرض، بل دعه كما خلقه الله. يقول السائل: كيف يكون العبد مخلصا لله؟ إذا كان عمله يريد به وجه الله فهو مخلص لله، وإذا كان إن له أهداف إما يعمل من أجل الدنيا أو يعمل رياء فهو غير مخلص لله. يقول السائل: هل يدخل في الطعن بالنسب ما يكون بعض الناس من لمز بعض القبائل أو عادات بعض الدول وإظهار ذلك على سبيل ما يسمى بالنكت وغير ذلك؟ إذا كان الإنسان السؤال أوله يقول: هل يدخل في الطعن في النسب؟ الطعن بالنسب هو أن الإنسان إما ينكر نسب الإنسان أو ينكر والده أو قبيلته، هذا هو الطعن بالنسب. أما كونه يقول قبيلة فلان ليست من القبائل المشهورة أو كذا، إذا كان صادق فلا في شيء، وإن كان كذاب فيتحمل ما قال. المهم أنه طعن بالنسب هو إنكار أبيه أو إنكار قبيلته. كل ما يكون من السخرية بالقبائل أو بالدول وإظهار ذلك لسبيل ما يسمى بالنكت، هل يدخل في الطعن بالنسب؟ أي نعم، قد يصل إلى ذلك، لأن أول الكلام أول النار شرارة، ثم تكون نار ملتهبة. قد تكون كلمة قالها الإنسان يريد أن يضحك بها الناس، ثم لا يزال ترددونها حتى تكون أكبر منها. قل السلام: ما الفرق بين النسب والحسب؟ النسب هو ذكر أبيك وجدك وقبيلتك، والحسب هو ما يكون عند الإنسان من المآثر والصفات، من الكرم والشجاعة والصدق والأمانة إلى آخره، من الصفات الحميدة، هذا هو الحسب. يقول السائل: هل يدخل في النياحة ما يفعله بعض الناس في أيام العزاء من لبس لباس خاص سواء كان للرجال أو للنساء؟ نعم، هذا نوع من النياحة، لأنك لو أنك راض ومحتسب ما غيرت شكلك، ولأن تغيير اللباس أو لبس شيء يدل على حزنك، هذا دليل على عدم رضاك. لبس اللباس الأسود للنساء هل يدخل أيضا؟ أي نعم، الواجب أن المرأة تلبس أي ثوب لكن ما يكون جميل، هذا إذا كانت يعني هي المصابة بزوجها مثلا وتريد أن تلتزم بالحداد، المهم أنها تتجنب الزينة. وأما كون نقول لبسي أسود أو كذا، هذا ليس من الشرع في شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.